الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال النوع الثاني ثلاثين نوع عينت يكرام عينت. مثال النوع الأول قول عمر: يا ساريت الجبل الجبل وهدي المدينة. عمر مدينة لا يجال ساريا نحاو اندلاي بمسراك وكفل بالو أكاري جهاد بميار الجبل. يا ساريا أنت ساريا هي الجبل الجبل حرارون حرارونيات حرارونيات بلو تعلق خطب عليه هنا وهدي المدينة. وساريا ساريا في المشرق بمسراك وكفل يجال إيه عندنا يا عمر رضي الله تعالى عنه ازا يهن كثت مايتو ولتنيا الريو زا مدرسو ثلثنيا يعني نو سوي يمسماتو لتم ثلثم تأمر تأمر هذه هي الكرام. ويخبروا أبي بكر أبو بكر الصديق بأن ببطن زوجته أمستو مهد أمس يعلو تنس أمسا سيت مون تناظرو نبال إهم ترغبتوال هنال سيتونو تغيبال إهم ማንም ነው ሰው የማይሆን አይ ማለት ነው። ማለት ነው غيره او يرى ما لا يراه غيره يقظهن او منامن ያለው ነው የሚገልጽ። واخبار عمر يمن يخرج من ولده كلجو እንደሚወለድ እንደሚወጣ فيكون عادلا كسو ልጆች ተወልዶ عادل ፍትሃዊ የሆነ ገዥ እንደሚፈጠር ተናግሮ ነበር። عمر بن عبد العزيز ተወለዱ ታላቁ የእስላም መሪ ማለት ነው። وقصته صحيح موسى وعلمي يموتى غوادينانا وعلمي اوقاتن اتملكته في حال الغلام سلا حصانولي سلا جدلو حصانلي معناتنا لا سيف قلتوني جدلو لمن نفسن نصوحين نيهونيت نفسن تاتفال بلو يسيقو اي الله كذي يتشال يفتراچوال بيي تسفالني بلو نغروتال ايه موسى علىيون ما نايتون معناتنا كموسى غاري نبرو سويه سلايانو لجوني جدلو داي. ومثال النوع الثاني ثلاثينو عينت يكرامة هلتين وعينت تسوة الذي يا تاريك يا قصة علم من الكتاب سلا مسعاف ما قرآن يتنقرون يتوقوا وإتيانه بعرش بالقيس عالم من الكتاب علم من الكتاب كقرآن يتوقوا تسوة الذي علم من الكتاب كقرآن يتوقوا يونا قصة درسنا يا سو وإتيانه بعرش بالقيس يلي القيس زفانا متسوطان إلى سليمان عليه السلام وجد سليمان عم تقول لك عنده أنا أتيك قبل أن تقوم من مقامك قالوا يعني نودمو قبل أن يرتد إليك طرفك يعني نهر جب جبت كمان ما لسوا بيك زاد السؤال له كيما أنتنا جيرو سالم مالك سليمان على الدرس إهن أكل ركا إنو كنا كيما نسر بس فتنا كقوم قبل أن تقوم من مقامك قال لك بتوتا كما قوم بيك زاد السؤال له سوان زفان له السؤال يمتحك من قلنا ይሄን አለ ይሄ ተአምር ነው። ምን ያክል ፍጥነት እንዳላችሁ ነው። በጣም ዋናው ደግሞ እፍሪቱ ምንልጅን ምን አለ አነ አቲካ ቀላ እየተደ ኢለ ከተርፉ ያይነ ርግብ ግብ ከመመለሷን በቃ አይነን አርስ ገልጽ እዙ ታዋል አለ መጣለ አመጣለ ከን ይሄ ራሱ ምን አይነት ትልቅ ከራማ በዚህ ፍጥነት በዚህ ቅጽበት ውስጥ ያንን ዘማደስ ማለት ነው። ወቅሰቱ አህልል ከፍ የከፍ ሰዎችን ታሪክ እዙ ቁርአን ውስጥ ተገይቷል። ወቅሰቱ መርየም የመርየም ታሪክ የሷም ቅጽዋ እዙ ቁርአን ውስጥ አለ። ወቅሰቱ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ የኻሊድ ኢብኑ ወሊድም ቅጽዋ ለማ ሸሪበት ሱምን ወይንም መርዝም በጠጣ ጊዜ ወለም የስለሁ ሚንሁ ضرር ምንም ጉዳት አላጋጠመውም ነበር። እሱም የሆነችን አገር ከቦ ነው። ከቦ ባለበት ሰዓት ሰዎቹ ከምሽግ ውጡ አላቸው አንወጣም አሉ። እሱም ዙሪያውን ታጥሯል ውጡ አንወጣም እሺ ከፈቱ ነው አትገባም ይሄን መርዝ ጠጣና ትገባለህ መርዙን አንስተና ተከፈ ተወከለ አለላህ ተሸሪከ ተቀው ምንም ነገር አልሆነ በቃ ከፈቱለት ገባ ምንም ነገር ሳይፈጠር ማለት ነው መርዙ አልጎደው ተገብተናል። وقوله يميل والمأثور عن سلف الأمم كذلك أمة تلفوت يتجني عن سلف الأمم كذلك أمة قدمت كأمة بفيت يعلو مالتنا عطو هذا الكرس كأمة بفيت ناتو قصة مريم كذلك أمة بفيت ينبرو أمة تسير تكسطة نقر مطاركنا والمأثور يتجني اللي درسا عن سلف الأمم كاللفت أمة في سورة الكاس سورة الكاس سلاللفت أمة استنقرونا سلاللفت أمة وغيرها في سورة الكهف يتنقر عنه وغيرها بليل الشمسرة يتنقر عنه لزو بزو لزو ما طعنت موسى يتنساني مثل بموسى جزي موسى وسوية بلعني سوسقا تمتو تمتو يبدلون يتنقر وسوية ايه الله اللي بتعمل بزو تاريخ ذرو تسمعني وغيرها ليلام ليلام ليلام سروس يتنقر وأن صدري هذه الأمة أذكى أمة قدمت السنة يكفتر الله وأن صدري قدمت هذه الأمة أذكى أمة قدمت من الصحابة صحابي يجن والتابعين تابعي يجن يكفتر الله وسائر سيرة الأمة ليلوش أمة وبدنوش مست يكفتر الله يشير بذلك بزيد القمان إلى الكرامات كرامة اندالة التي وقعت يتكسف كرامة اندالة وذكرت في القرآن الكريم القرآن الكريم مست زرزرنا يتكسف كرامة وشندالو درسونا ايه درسونا القرآن تقومنا لهم ذو كرامات وشندالو تكسفو في القرآن الكريم القرآن الكريم يتزرزروا كرامة وشندالو وغيره أحاديث مست من النقل الصحيحة تذكر يهون الزجبة وشمالت من النقل الصحيحة تذكر يهون الزجبة وشمالت الزام ليه درسونا الكرامة لستفتر القرآن مست سلا كرامة ندرونا كسة راس ندرونا سوسمة عامت كجدعي قويته من نفات مالك يا تنقلنا له من اين الكرامة اندوه من النقول الصحيحة تكتل انياك هون زقباو سندر صنع الحديث فمما ذكر الله في القرآن الكريم يتعلق قرآن يزرزرون بن الملكات عن ثالث أمم كقدمت أمه يدرسن كرامة ما ذكره الله لمثال الله يتنقلنا يتكتوه الله أنا حمل مريم سلام مريم رجز الناس أنت بن الملكات بلا زوج يا لبان يسألنا فيك هذا تأمر إن مجرم كرامة إن مجرم كرامة أشهتي مت الله تنبر مجرم كرامة ملائكة بالسرعة تنبر مجرم كرامة زافونا أنك أنت مت الله شن مجرم كرامة عندي اللي هنا بكم بكرامة القرآن مملوء بالكرامة يسمو الله وما ذكر في سورة الكهف سورة الكهف يعلوني مثل سورة الكهف يتزرزرو من قصة أصحاب الكهف واشا وسطي نبروت ورطاطوت ينسو تاريخ لمثاليه فذو تزرزروال وقصة صاحب موسى يموسى غوادينيام اسا كنغروال وقصة ذل القرنين يذل القرنين ذو سورة الكهف كنغروال هذا كله عادي كل كرامة ان قال بكرامة يتمون لنا سورة الكهف ذلك وكلمة التور يتوسرون لنا يتجنون مثل ايه بالقرآن يجنون عن ثالث الأمم خلف أمه عين منقول يدرسنا الله بالسند الصحيح صحيح هنا زجرا يدرسنا الله عن صدر هذه الأمة كذلك أمة فقدمته يدرسنا الله أي مالتهم صدر مالت أي أولها كما جمّروا أي أولها كما جمّروا من الصحابة كصحابية كذلك أمة نجمّر يا مالت كصحابية سنة والتابعين كتابعية كرؤية عمر عمر من ملكة مثل لجيش سارية يسارية وتقدروا سيتواتوا وهو على منبر المدينة مدينة فجنت من منبر لا يكونوا مالتنا خطبة يخطوا لي الله وجيش سارية يسارية وتقدروا سيتواتوا بنها وندي بالمشرق مسراق ألم نها وندي مبالك هذه لا يسوا بقلبك السو مدينة لا يكونوا منبر لا يكونوا مندي يخطوا لي الله يا سارية الجبل الجبل يا سارية الجبل الجبل الله خطبة ما تصلى عندنا نيجي نقطة النجارمو يخط وراسه سنة سرعة وصل على كم نابس بس ده وقت رب بكر يا ساري كل جبل الجبل بيلو هنجرا نجرا ريلم جل جر ما شاء ساري كل جبل ساري أسراروني أسراروني عنده هيدا أو قالو ساري من بالو أورمرتو كمدينة عند كشني يا قالو يا ساري كل جبل الجبل بيلو ساري نهاؤن دهونه يسمن يزيد الري سنتكو هيدا لسكزاد بس لا يجي كرؤية عمر لجيش ساريا يساريا نتقدروا سمايات المثل وهو على منبر المدينة مدينة منبر لهم فقال لي درس باشو قلات كهالا يمت أن لا نفررتوا الأمر الزكونوا يأيكم قلاتوا سمايكم يهنن كله إرك أسمالتنا إهن خوارك العادان وكسولي السلام دي يسولي كتوسنة كيلومتر بلا عايز راسم معي مسرات وعالموس إهن ما كل ركز هذا من الكرامة كرؤية عمر لجيش ساريا وهو على منبر المدينة مدينة منبر لهم من عمر يجو وجيش ساريا يساريا وتقدر يتجو بنهاون نهاون لا ينبرو بالمشرق بمسراق كفل ونداؤه له إن عمر جدمو ترمات له ونداؤه يا عمر تري له ساريا ترمات له يا ساريا الجبل الجبل يا سارية الجبل فسمعه ساريا ساريا سمعه عندنا يا عمر تري سار لم يجرم من أين كرامان له يقول لكم سوت يجرم كرامة عظمى نفسي يجرم كرامة عمر بوتدروش مجاهدين وشمكذباتون مايتو عند ريك أكون منك المعد الريمة أراتو تريو الزامد رس يعني يو دقمو هنت الريمة استناجدو مسمات يعني يو راسو الله جورو ستوثان معني مجرم جورو رجل كرامة يصاريس الجبل الجبل له فسمعه صاريا صاريا مسمو وانتفع صاريا النو تدروس ستتكمو بهذا التوجيه بزيه الري وسلم وسلم من كيد العدو قتلات السنفراء دانا دانا مالك فالزمكنا يكفي هذا التوجيه بزيه الري عطبات اين يازل الري مالك ستنقفوا ستنقفوا سرارون يازل كتراراو كل يوم الكباتشنو سرارون كوهالا شواد الجتال النسو دي سرارو يوتو نبال قلات كزيجيات القاسون سراراون بجربات شوازلنا اندي فتلاكلوا لكم قال من يتقات شيلم سرارو اللي كترارا لا يمتم وقوله يميلو وهي موجودة هي كرامة مالت تنور عليك قالت فيها زيت أموز إلى يوم القيامة كقيامة عند رستك التلامس على تزال الكرامة كرامة الشيء وبدون ما يكون موجودة لجميع لينور عليك في هذه الأمة زيت أموز قالوا إلى يوم القيامة كقيامة عند رست يكتلامس ما وجدت فيهم الولاية ما وجدت فيهم الولاية وذا جنة كديها دار إسكالت جرس بشروطها نتفر كوانا مالتا الله دار يالك ودا جنة إسكالت جرس كراما ميكتلات مكنا يسم الله هم كراما خوارك العدان ميكتو لا باروسو لم يوداشتو عند عقوبت بالنسو إجامة كينة أمو اللمت كمالتنا نبياتوس نبي النتاكيوني تقبينة دادين يادر قبتان نبياتوس يا الله ولي يشتمو لتكمنا لمن عندنا إسلام لمرجات مسلموشين لمرجات مسلموش شكر لاي كون واتم تواتو كون سناب كرتو كون يونا نجر أزمر علي عريقا درسو كون طورن نفسنستو كون أمو اندير ربك أمو لعريقا لديك دعا بمادرك يونا كرامات شوني أخيات عندها وين دقمو دعوة سيادرقو دعوة تقبينة دمرو لعطي يسلال لذينو انجي يسووشين سيف لمسال الناس تحلق صوناتهم من دون اندبال تأمر تنقل سلامة طيب عيسر والله اللي يشير ناس ندا لا يتكموت من دون خرامتهم تبابا ما الفرق بين كرامة بين كرامة أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بمن دون من لجي فلتهم مساتي جبارلو عيد كاتر شيطان الجن ولي اللهم أنت ولي اللهم ولي الشيطانم ولستم مساطس بجبه ولستم ما يكتب ولستم بحر لا يبتالو بحر آسان تحسو من دنه من تافاشتو نام تتو ياسكم تتال شيء بالواتي هيرا لستيك أسو ما الفرق من دنه ولي نر عندك الراسو ما لسو من دنه ولي نر بمن دنه من ناقاشو من دنه ولي نر عطي راشتونا يا الله بأن لا شوت وعانو ملك إذا تولد أنكاره هنا كشركيات كبدعات كمسكون غير يراق هنا ويهن غير خاسيهم هذه من كرامة الله الله بالنسبة زيادة كلاب للنسبة كبرية فتاسو ستوطانا على بل الزاقن مشاء ويدوشنا شو أكبر باريوت دجالوشنا شو جلتنا رحمن إيمانيا لسه في أدب؟ أنا بتعامل يا كسبان بتعامل. بالناس تمرسل بالناس تنكتك قال قلنا انت تقوى ان يام جمري اللي مهونا لذلك النفس قال لما قال ان ابن تيمية مالك الدنيا وسن دنيا تلقوا على الزبور نجرم مجاهدين وسناكوا والله لهم يقين وتوكل على الله فالله لن نجرم توكل على الله نجرم يقين على الله عندما يدر قوم موقع تنقل عشان مسلاوك نور عقو تاكين غلاشين تاكبا اكاف النجبان على الله ما أدرك يقينا إيمان تقوى نحن نستدر ما هو مكون مبارزة فعلا إيش من ينبوط عليك فعلا مناظرة الله شو فلا ما هو شكو يتجرس فرصنا هم الخطاب في صفات أهل السنة والجماعة